جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن هذه الخلطة مؤثرة في أموال الزكاة إذا كانت من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا يقاس عليها الخلطة في القماش، ولا يقاس عليها الخلطة في بقية الأموال في القماش ولا في السيارات وغيرها، فلا قياس، اختص الحكم فقط بالماشية، وحينئذ لا يلتحق بها غيرها من سائر الأموال الزكوية حتى ولو اختلط على شكل بخلطة الجوار على شكل كأن المالين بصفة المال الواحد، لأن هذا وارد في خصوص المال.